بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. اللهم اغفر لفلان وارفع درجته في المهديين ورب الشياطين وما أضلل ورب الرياح وما ذرين. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا، هذا جمدان سبق المفردون. قالوا: ما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرة. تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام. وعن عبد الله بن بسر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. المعالي للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم الأذكار بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ومراجعة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد سفيان الحكمي ضمن أضخم مجموعة أذكار وأدعية سمعية ترافق المسلم في كافة عباداته وأحواله وأيامه، متحرين الصحيح منها قدر المستطاع وبأسلوب موجز وسهل للتلقي والحفظ. أعاننا الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.